الشيخ خلال الله خلالك الدعاء عفوا الاذكار بعد الصلاة هل ورد غير العدد المئة انه سبحان الله 33 نعم عدة الروايات صحيحة ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات يقول سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 33 ويقف هذا الصفة الأولى الصفة الثانية يزيد لا إله إلا الله الصفة الثالثة يزيد الله أكبر عوضا عن لا إله إلا الله هذه الصفات كلها ثابتة الصفة الرابعة يقول من كل واحدة عشرا الصفة الخامسة يقول من كل واحدة 25 مع لا إله إلا الله هذه كلها صفات ثابتة 11 مفرعة 33 ضارنا معلولة أو ما نقول معلولة بالأصل صح نقول فهم من يقول 33 أصح من يقول فهم 11 ولا الحديث واحد لكن القضية في الفهم طبعا في رواية السادسة معلولة يقول تمام يا الله ثم يقول عشرا لا إله إلا الله هذه الصفة معلولة هذه الصفة السادسة